قد يقول الإنسان أنا والله جبلة أثور لأدنى سبب، يعني كما جبل الأحنف بن قيس على الحلم والأنات يقول جبلت على سرعة الغضب وأثور لأدنى سبب وقد أغضب لغير سبب، قد يخيل لي أن هذا أخطأ علي أو قال كذا ثم أغضب عليه. الحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم، عود نفسك الحلم ثم تكون حليما ولو أقل الأحوال أن يخف عندك هذا الغضب، ثم إذا حصل عندك هذا الغضب اكظم هذا الغيظ ولا ترتب الآثار على هذا الغضب. فالوصية النبوية على كل مسلم أن يعض عليها بالنواجذ، إن تيسر ألا يغضب فهذا هو الأصل، لكن إن غلبه الطبع وغضب فمن جبل على الغضب عليه أن يكثر من الاستغفار وعليه أن يتصبر ويتحلم ويتأنى في أموره لا يستعجل، فالغضب من الشيطان ويزيله الاستعاذة بالله من إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك هذه الحرارة الغضبية التي تحمل على الانتقام تبرد بالماء، يتوضأ ويذهب عنه ما يجد ويغير وضعه، إن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضطجع، إن كان في مكان يخرج إلى غيره، إن كان في الخارج يدخل، وهكذا. المقصود أنه إذا تغير الوضع عنده فإنه يخف عنده الغضب وقد يزول بالكلية.